فهذا استكمال درسنا السابق، وهذه هي الحلقة الخامسة من درس العقيدة، ونتكلم عن قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وقلنا أن هذه مقدمة لشرح كتب العقيدة جميعها، فهذه مقدمة تصلح كالملح، توضع في أي كتاب عقيدة وفي أي منهج كتاب عقيدة وفي أي منهج تقرأ عليه العقيدة، فتفهم القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في فهم صفات الله عز وجل وأسمائه والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل أمور العقيدة. فقلنا هذه مسائل عامة، تكلمنا على أنها 10 قواعد وشرحنا منها 3 قواعد. قلنا القاعدة الأولى هي الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. وقلنا القاعدة الثانية اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين، دلائله ومسائله. قلنا هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية. وتكلمنا في القاعدة الثالثة في المرة السابقة على حلقتين، قلنا في الحلقة الأولى أنه القاعدة الثالثة تقول لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. قلنا إن الخبر هو حكاية حال، فلا يمكن أن يكون فيه نسخ. الخبر إما خبر صحيح أو خبر مكذوب، فلا يمكن أن يقول أن هناك رجل قد أنجب ولد اسمه أحمد ثم يقول نسخ هذا الأمر والرجل غير متزوج أصلا، فهذا كذب، لا يعد أبدا نسخ، إنما النسخ يكون في الأحكام. وقلنا زلت أقدام كثير من العلماء، منهم بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، فقال أنه لا يجوز النسخ مطلقا، أنه لا نسخ في القرآن، وأن الآية لا يقصد بها، وهذه يعني هنتعرض لها إن شاء الله في الشرح. كل ما تروه من خلاف على الساحة وخلاف قديم تجدوه عدم ضوابط عند من قال بذلك في فهمه لقواعد استدلال عند أهل السنة والجماعة. قواعد الاستدلال دي لما تطبقها في أي شيء تطلع من أي مشكلة. فالشيخ الغزالي قال أن الله عز وجل إذا نسخ يكون قد بدل القول، والله عز وجل يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد، وهذا مفهوم خاطئ. أن النسخ وهو رفع الحكم أو تبديل بحكم ثاني، إما تخفيفا أو تشديدا، إما تخفيفا رحمة من الله عز وجل كما قلنا أنه فرض علينا الصلوات 50 صلاة ثم نسخها إلى 5 صلوات، 5 في العمل والأداء و50 في الأجر وقلنا أنه قد يجعل الله عز وجل الحكم تشديدا كما شدد على بني إسرائيل وحرم عليهم بعض الأشياء لما تفلتوا وتحايلوا على أوامر الله عز وجل. وقلنا زلت أقدام من أنكروا النسخ لسببين. السبب الأول أنهم جعلوا أن النسخ كالبداء، وهذا ما يعتقده الشيعة، أن الله عز وجل يبدو له ما لم يكن قد بدأ له من قبل، فقلنا أن هذا الكلام باطل، وأن البداء هو في الأخبار، في الأخبار، أما النسخ يكون في الأحكام. فالحكم يعني أوامر الله، الحكم أوامر الله، فلو أن الله عز وجل بلغنا بشيء لا يمكن أن يختلف هذا الشيء. وقلنا أن الإيمان بهذه القاعدة يجعل عندنا ثقة في آيات الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخبر بالغيب. فلما يقول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، نقول نحن على يقين أن هذا سيحدث، فإذا لم يحدث يكون هذا كذبا ونقول قد خدعنا وليس هذا بدين. فالذين قالوا بالبداء لأنهم افترضوا أن الإمام معصوم وأنه يأتيه الأمر من عند الله عز وجل، فمعنى أنه يأتيه الأمر إذن يأتيه بوحي، والذي يوحى إليهم الأنبياء، فكل من يوحى إليه فهو نبي أو رسول، لا يوحى لا لولي كائنا من كان، أول أبو بكر الصديق اللي هو أعظم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل وإلى أفسق واحد في هذه الأمة، لا يوحى إليه مطلقا، إذا أوحي إليه يكون رسولا أو نبيا. ولذلك اختلف العلماء في معنى كلمة في مريم هل هي نبية أو غير نبية، على أقوال كثيرة بين العلماء، لأنهم قالوا لا يوحى إلا للأنبياء، فقالوا أن البداء ليعالجوا به أن إذا أفتى الإمام عندهم أو إذا أخبرهم بشيء ثم لم يحدث يقول قد بدا لله، فيرد الخطأ لله وليس لنفسه، فهنا هذا هو الزلل، ومن هنا يأتي الخلل ويأتي الكفر والعياذ بالله. وهذا ينبني عليه بقى القاعدة الرابعة التي سنذكرها الآن، وهي رد التنازع إلى الكتاب والسنة. كل واحد فينا سيكون عنده بعض الأفكار وبعض المعتقدات التي يعتقدها ويراها أنها منهجا صحيحا. فالصوفي يقول أنا على الكتاب والسنة، والشيعي يقول أنا على الكتاب والسنة، والرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر ليلا ونهار يقول أنا على الكتاب والسنة، والمغالي في الولاة الذين يقولون أن الأولياء يخلقون ويرزقون ويطعمون ويفعلون كل شيء يقول أنا على الكتاب والسنة. فمن هو الذي على الكتاب والسنة حقيقة، ومن هو الذي على الكتاب والسنة وهما؟ إذا اختلفنا في أمر نرده إلى الكتاب والسنة سيظهر لنا الحق. فالله عز وجل هو المشرع وحده فقط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرعا مستقلا، وإنما مشرعا تابعا لله عز وجل. ولذلك كان يسأل عن الأشياء فيقول لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل، وحتى يسأل جبريل عليه السلام فيقول لا أعلم حتى أسأل ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، يقال عنه مشرع مجازا، يقال عنه مشرع مجازا، إنما المشرع هو الله عز وجل، فيسمى المشرع ويسمى الشارع. وليس من أسماء الله عز وجل الشارع ولا من أسمائه المشرع، وإنما هذا هناك صفات لله عز وجل، صفات الله عز وجل يعني، وإن كان هذا أمر سابق، أوسع من أسمائه جل وعلا. فالأسماء توقيفية، أما الصفات فيجوز أن يقول رجل لرجل، أن يقول رجل لرجل المحاسب هو الله، الطبيب هو الله، المعالج هو الله، يعني أي شيء، أي صفة من صفات تنسبها لله عز وجل صفات جميلة يكون في الأمر سعة. المسعر هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هذه من أسماء الله عز وجل إنما هي من صفاته. فكان يقول الناصر هو الله، ولا يقال أن الناصر من أسماء الله عز وجل. يقول الصبور هو الله، وليس من أسماء الله عز وجل الصبور. الرشيد هو الله، وهكذا. فمن هذه الأشياء نعلم أننا لابد أنه سيحدث تنازع، هذا التنازع في المعتقدات لابد أن يكون له ضابط. فما هو الضابط عند التنازع؟ أن نردها للكتاب وللسنة. ما معنى كلمة أن نردها إلى الكتاب والسنة؟ نحن اختلفنا في حكم مسألة، كيف نقول أن هذه حلال أم هذه حرام؟ نحن اختلفنا هل هذه عبادة أم غير عبادة؟ ماذا نفعل؟ كل من يأتي بقول لابد أن يأتي عليه بدليل، فالله عز وجل لا يحتاج إلى دليل، فهو المشرع. فإذا قلت لك آية من القرآن كان هذا هو الفصل في المسألة. ثم عن الله عز وجل المشرع أو المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن يأتي لكلامه بدليل من القرآن، كلامه في حد ذاته دليل. ولذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة منفصلة، طاعة منفصلة، لكن قال بعد ذلك وأولي الأمر منكم طاعة غير منفصلة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فقط، ليس إلى أولي الأمر منكم. وأولي الأمر أوسع مما يظنه الناس أنهم الحكام أو أنهم العلماء، ولكن كلاهما، فقد نختلف مع الحكام أو نختلف مع العلماء، فيكون الضابط بيننا وبينهم الكتاب والسنة. فإذا اختلفنا قلنا هذا لا يجوز، من أين أتيت بهذا؟ قال الله عز وجل سلمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا. ولذلك يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل شيء لابد أن يأذن به الله عز وجل، حتى العبادة الذي يأتي بعبادة من غير إذن الله عز وجل يقول قد شرع. فنأتي لواحد نجده مثلا، شوف لو ضبطنا المسائل دي كثير من الأشياء البدع والانحرافات تنتهي. تيجي تقول لواحد إيه الورد اللي أنت بتقوله؟ بيقول أنا بقول سبحان الله 1000 مرة، وبقول الحمد لله 500 مرة، وبذكر سورة ياسين 7 مرات، وبذكر قراءة. تقول له جبت هذا الكلام من أين؟ ما هو دليلك لهذه الأعداد؟ فيعجز. طيب قد يستدل عليك، قد يستدل عليك بعموم، فنضبطها إزاي؟ يعني يجي واحد نجد ناس قاعدين في مجلس وعاملين والله حي الله حي، طب منين يا جماعة جبتوا الكلام ده؟ يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نقول طيب هل كل عموم يجوز أن أستنبط منه حكم؟ يعني هل كل عموم يجوز لي أن أستنبط من هذا العموم حكما أو عبادة؟ فيقول مثلا الذاكرين الله أو إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوها قالوا هلموا إلى برويتكم. فهل هنا حلق الذكر المقصود يقول الله حي الله حي؟ يحتمل ويحتمل لا. عند هذا التنازع ماذا نفعل؟ نقول كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عمليا هذا الذكر؟ كيف فسر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن الرسول عليه السلام له ثلاث أحوال: سنته القولية وسنته الفعلية هي تفسير لأقواله وأوامر الله عز وجل وأقوال الله عز وجل، وسنته التقريرية. فالسنة ثلاث: سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقريرية. فالسنة الفعلية أفعال الرسول عليه السلام، فهو كل أفعاله تشريع، ولذلك الصحابة تعمل إيه؟ تراقب بس الرسول عليه السلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيصعد عبد الله بن عمر بن الخطاب بيت حفصة وينظر، طبعا بيوت الرسول عليه السلام كلها ما كانت هناك سقوط للبيوت، فينظر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة يقضي حاجته على لبنتين، حديث صحيح في سنة أبو داود وسنة صحيح، فيعلم أنه يجوز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة. طبعا دعكم لسه الحلقة الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن تعارض النصوص، إن هذا قد يتعارض فنشوف التوفيق بين النصوص. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ابن عمر ما يحتاجش يسأله، فيعلم أن هذا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، فإذا فعل ذلك فهو التشريع، إذا فعل هذا الأمر فهو التشريع. فأنت فقط تنظر إلى سكنات النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته فتعلم ما هو الصواب وما هو الخطأ، وتعلم ما يجوز وما لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يطبق عبادة معينة لابد أن يأتي بجميع صورها عشان يفهمنا. ولذلك نحن إذا عرفت عايزين تعرفوا أي سنة، في شيء يقولوه أهل الأصول حاجة اسمها الصبر والتقسيم. الصبر بالسين والتقسيم، كلمة صبر يعني إيه؟ اللي هو الاختبار اللي بيختبروا بيه غير الجرح قديه، يعني في اشياء يضعوها في الجرح يشوفوا عمقه قديه، شوفوا ياخد وقت قديه علشان يطيب. يقولوا لولا الصبر لما علمت غوار الجوارح، الجرح ما بقاش عارفينه قديه. فالصبر يعني الاختبار، فلما تكون انت شاكك، العلماء يقولوا احنا شاكين ان هذه هي علية الحكم، سبب الحكم العلة الفلانية، فبعرفها ازاي؟ يقول لك بالتقسيم. احنا شاكين في علة، هل الحكم قائم عشان العلة دي ولا مش قائم؟ نقوم نغير الشكل، نقسم، نخد العلة اللي احنا شاكين فيها نحطها على جنب، والعلة التانية اللي احنا حاسين برضو انها قد تكون علة نحطها الناحية دي، نشوف الحكم ثبت مع اي العلتين. مثاله ضربنا لكم كتير عشان اسهل مثال، السفر. فنقول العلة من القصر، هل هو المشقة ام ذات السفر؟ فنقول ما نعلمش، فنحط المشقة في جنب ونحط السفر في جنب، فنجعل السفر مع الراحة. هل يكون هناك قصر للصلاة؟ نعم، ثبت الحكم هنا. ونجعل المشقة مع الحضر، مفيش سفر، هل ثبت الحكم قصر الصلاة؟ نقول لا. يبقى إذن المشقة مش علة، يبقى مش علة. يبقى لما تيجي واحد دلوقتي تلاقيه يقول لك يا راجل ده القصر ده كان زمان لما كانوا يسافروا بالجمل، إنما دلوقتي احنا بنسافر بالطيارة، نقول له لا، أنت مش على منهج السلف. على منهج السلف ما يعملوش كده، يروا أين العلة تثبت. فلما يقول الله عز وجل ولا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، يجي جاهل يقول يعني ايه المقصود؟ عدم التفحش، لكن لو ضعف او ضعتين ماشي. فننظر هل هنا تغير كلمة ربا لما بقت مرة واحدة؟ لو واحد خد على الربا يعني تمرايه تمرة، اقرضوا قرض قالوا ترجعي القرض وتمرة، ده ربا، يبقى ثبت الحكم في اقل حالاتي. وهكذا فلما نحب نعرف عبادة معينة هل هذه عبادة ام غير عبادة، ننظر اشكال اداء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه العبادة. فنيجي على كلمة ذكر، نشوف الصور اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بها حلقة الذكر، ان هو خرج على الصحابة وهم قال ما جلس قوم في بيت من لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. يبقى المجلس هنا ايه؟ تلاوة قرآن وتفسير، ويتدارسونه فيما بينهم، والتدارس أوسع من التفسير فقط، قد يكون أحكام القرآن، قد يكون استنباطات